المحبة تنتج بينا مهما فلسفة محبة ايه؟ هي محبة اللي انت انطبع في ذهنك حينما قلنا لك المحبة. فهذه الألفاظ معروفة بأصل الوصف المراد منها. نعم. والغضب هو الغضب واحد لك الغضب مثلا جمرة عبارة عن جمرة تلقى في القلب حينما كذا كذا الجمرة هذا أظهر غضب. يبقى لا تغضب معروف حد هذا في ذهنك بالمنطبع في أمور معروفة من ألفاظها ولذلك تقول العيل الصغير أنا بحبك يفهم المراد منك أنا تعلم منك يفهم المراد منك أنا هغضب عليك يفهم المراد منك فهي معروفات بأصل وضعها ده اسمها ايه مبينة. نعم والغضب هو الغضب لو قلت الغضب والغضب الخلل اللي وقع فيه الأشعر حرفوا ليه؟ لأن هم قال لك الغضب هو الحاجات دي الغضب انتفاخ أو داج حمار إيه الغضب جمرة في القلب الغضب الغضب الانتقام أو الانتقام كل ده فصلوا بما هو عند الإنسان في زعمه فلما فصلوا بما الإنسان لفوا عن الله عز وجل وإذا الله لا يغضب الله لا يغضب نعم ولقل المحبة هي عين الإنسان إذا فيه منفعة وترك ما فيه مضرة لقلنا هذه آثار المحبة أما نفس المعنى فلا يمكن تحديده إطلاقا ولكنه معلوم يعني بالحد اللفظ لكن معلوم معروف نعم وقوله فهذه الكلمات محكومة محكومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها وقوله ومثال ما يثمر المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإطاعة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار ربهما بينا بعد التبيين. نعم. وحينئذ يجب أن نعلم أن المبين قسم مبين بأصل الوضع وقسم يتضح بعد التبيين وكان أصله مجملا. طيب هذا يعني طيب العمل بالمجمل العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل المجمل متى حصل بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد سير جميع شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. نعم. قوله يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. يجب على الإنسان أن يعقد العزم على أنه سيعمل بهذا المجمل فلما قال الله عز وجل آتوا الزكاة قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصبة وإلى من تصرف كان واجبا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نعقد العزم على أن نفعل فإذا جاء الدين كنا قد عزمنا أن نفعل فهذا واجب. نعم يعني إذا يجب العمل علينا بالمجمل الذي يأتينا امتثال أقيموا الصلاة آتوا الزكاة نمتثل هذا الأمر ثم بعد ذلك يأتي البيان فلا نمتثل على الوجه المخصوص لكن أقول شيء آتوا الزكاة نقول لا إحنا مش هنمتثل حتى تأتي لنا الأنصبة والمقادير وكذا آتوا الزكاة سمعنا وأطعنا ثم يأتي بعد ذلك الشرع يبين لك أن الشرع لا يتركك في أعمال. نعم. وهنا يقول المؤلف يجب على المكلف عقد العزم ولم يقل الفعل لان الفعل غير ممكن. نعم هذا مش واضح الفعل. نعم. فكيف تؤمر بمجمل فهذا تفعل بل لابد ان يبين لكن وظيفتك باب هذا المجمل ان تعقد العزم على انك ستعمل به متى حصل بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها والرسول صلى الله عليه وسلم بين لامته جميع الشريعه الاصول والفروع الدقيقه والجريء حتى انك نزلت في القرآن الكريم أداب المجالس وأداب الإذان وما يتعلق بالأشياء الدقيقة بالنسبة للأمور الشرعية، كما في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. فهذا عمل بسيط جدا بالنسبة لمهمات الدين. طيب وبعد نعم إلى أن قال، هذا واضح إلى أن قال، فالرسول آخر الصفحة ما ترك شيء الا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء الا من يبين، وبيانه تاره يكون بالفعل وتاره يكون بالقول وتاره يكون بيننا جميعا بل وتاره يكون بالطرق، لكن الترك ربما نسميه فعلا لانه نفس النفس، فيكون البيان بالقول وبالفعل وبيننا جميعا، وبالطرق فالطرق بيان بأمره بالقيام إذا مرت الجنابة ثم مرت جنابة ولم يكن، فهذا بيان أن الأمر ليس بوجود. نعم، فرق يعني يبين أن الأمر ليس بوجود. نعم. المهم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بهذه الأنواع الأربعة: القول والفعل وفهما، والرابع بالطرق. والرابع بالطرق. والرابع بالطرق. وهذا من تمام النصح للأمة. البيان الذي سلم بكل انواع البيان، بيان بالقول، بيان بالفعل، بيان بهما جميعا، بيان بالاقرار من صلى الله عليه وسلم، بيان بالطرق، كلها لا سيما مهمات الدين واصول الشريعه من اللي بدل العلو بالله سبحانه وتعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بقوله حين قال: الا تامنوني وانا امين من في السماء، هذا القول. بيان باقراره حين سأل الجريح إن الله قال في السماء وقال اتق فينا ومؤمنا وأقر هذا، بيّن بفعله حين خطب في الناس ثم رفع إصبعه قال: اللهم بلغت، اللهم فشل، ويشير إلى السماء. بيّن بالقول، بيّن بالإقرار، كل هذا من تمام النصح للأمة. نعم. وقوله حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، نقية للأصول والفروع، ولم يترك الأشياء التي لا تدركها العقول، لم يتركها للعقول، بل بينها صلى الله عليه وسلم حتى الأمور التي قد يكثر فيها النزاع ولو كانت مما يكن إدراكه بالعقول، مما يمكن إدراكه بالعقول، توفاها الله عز وجل. فمثلا في الفرائض قسم مال البيت، قسم مال الميت مبين في الكتاب والسنه، يعني دي امور يحصل فيها نزاع، وطبعا ما تدورش بالعقول انما تكون بالنص، اي حاجه تنصيص صفه في قدر في كذا دي محلها النص، ما يرجعش فيها للعقل ولا للعرف، يرجع فيها للنص. إنما الأوامر المجملة زي مثلا وعاشرون بالمعروف وبالوالدين إحسانا، فهذه قد نرجع فيها العرف. نعم. فمثلا في الفرائض قسم مال الميت مبين في الكتاب والسنة، ولهذا تجد العلماء يقل اختلافهم في الفرائض لأنها مبنية ومقطعة، والنزاع الواقع فينا عندما يقع بين راسه اقارب اخ واخيه واخته وعمه وما اشبه ذلك، فيحصل في هذا النزاع والعداوه والتقاطع، ولهذا تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وقدمها احسن قسمه ثم جاءت السنه فكملت. أشهر الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني القرآن بيّن من يرث بالفرض الثمن والثلث والثلثين والنصف والربع وغير ذلك أصحاب الفروض، ثم جاءت السنة حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الفرائض بأهلها، يعني تيجي تقسم مسألة طلع أصحابها الفرائض، مثلا عن زوجة وولد وبنت، من صاحب الفرض عندنا في المسألة؟ الزوج. أول حاجة تضيع نصيبها، نصيبها كام؟ الثمن وجزء فرع الوالد، وتجعل ثم هذا هو أصل المسألة. يبقى أصل المسألة من ثمانية وتعطي الباقي لذكر الصحابة الأنثيين، ده اسمه بالعطاء. طيب العم ما ورد، ابن الأخ ما ورد في القرآن تصيب النار المقدر، لكن كل يوم من العقبات تلحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى الرجل الايه ذكر، فلأولى الرجل ذكر. مات عن زوجته وبنته واخر، فين اصحاب الفروض اللي عندنا؟ الزوجه والبنت. الاخ له فرض معين مقدر، ما لهش اذا بقى له حاجه ياخذ، ما بقاش حاجه وكرامه، فالحق الفرائض بقى. فما بقي في الاولى رجل ذكر، ده اسمه مرض العصبه. مرض العصبه بينته السنه. ذو الارحام اللي هم ليسوا فروضا ولا عصبات، ذو الارحام دول اختلف العلماء في توريثهم بناء على ايضا النظر في الادله العامه، والجماهير على ان ذوي الارحام لا يرثون، اذ الميراث ان يكون بالفرض او الايه او التعصيب، ويقدم بيت المال على ذوي الارحام. المهم يعني ان الشريعه بينت كل شيء، وما تركت شيئا ابدا على الاطلاق الا وبينته واوضحته. طيب، وقوله ولم يترك البيان عند الحاج، وقوله ولم يترك البيان عند الحاج اليه ابدا، هذه قاعده يعبر عنها عند الاصوليين بقولهم لا يجوز تقديم البيان عن وقت الحاج، والمؤلف تحاشى كلمه لا يجوز بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لم يترك البيان عند الحاج اليه ابدا، لأن الله قال له يا أيها الرسول بدل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل كما بلغت رسالته، فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه صلى الله عليه وسلم إلا من عند نفسه ويقره الله عز وجل، وإلا من عند الله، حتى إنه أحيانا يقول بكلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا، فلما سئل عن الشهاده هل تكفر الذنوب؟ قال نعم تكفر كل شيء، ثم جاءه جبريل فقال الى الدين، فقال اين الدين؟ فردوه فقال الى الدين، اخبرني بذلك جبريل هانئا. اذا لا يمكن ان يتاخر البيان عن وقت الحاجه. نعم، وهذا هو ودي قاعده العلماء، ان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. ولهذا النبي لما يسكت في موضع يستلزم البيان، لو كان البيان واجبا يبقى البيان هنا لا نحتاج اليه، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم نسكت عنه، اذ لو كان بيانه هنا واجبا لبيانه صلى الله عليه وسلم، اذ لا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحاجه. النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الوفد والقوم واجتمعوا المدينه وامر بلقاح من الابل والنوق وان يشربوا من ابوالها والبانها ومشوا على هذا، محلوم ان الذي يشرب من الابوال محلوم علما يقينيا انه اللي بيشرب هذا يقع شيء على بدنه، يقع شيء على كذا ثوبه، محلوم هذا. النبي قال لهم فاذا وقع شيء فاغسلوه، ما قال هذا، فسكت فنسكت. وعليه فنقول ان الاصل في اموال الابل الطهاره، ويوم العلماء يلحق بالابل ما كان في معناه وهو مما يؤكل لحمه، يبقى بوله وروثه طاهران. لما نقول ان هذا البول يلحق بالابوال الاخرى نقول لا، لان الشرع بين البول نجس الأدم، فلو كان أيضا كذلك لما جاء أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، بخلاف القاعدة تأخير البيان عن وقت الخطاب. ممكن إنسان يؤخر البيان حال الخطاب، الآن أنا أخاطب مثلا في مسألة معينة ممكن أسقط شيئا معينا لمجلس آخر أو لوقت آخر، لكن وقت الحادث وحدود الحلال ولا حرام، أو ما أقول له مثلا حلال وهو حرام وأقول له أصلا أقول حلال دلوقتي وبعدين أقول له حرام بعدين، ما ينفعش مجاز ينصرف الناس. واحد يسألني في موسم الحج مثلا على ركوب بعرفة أقول له مثلا مستحب وأنا أعلم أنه ركن من أقامة الحج إلى الحج لبيت، وقال الله صلى الله عليه وسلم أخاره لا منفعش. فإذا احتاج الأمر إلى البيان لتعلم الشيء من خلال هذا فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. نعم فضل. وهذه المسألة كانت ممكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس الأرقى إن الشهادة لا تكفر الدين، وهذا ممكن، لكن لما كان هذا الساحل قد لا يرجع مرة أخرى أيوة دعت الحاجة للبيان ولا تخصوص هذا العموم وقال إلا الدين. وأحيانا يبعث الله عن ضرورة أعراضية من نقصة مالية فيجيء يسأل عن مسألة يستحق الصحابة أن يسألوا عنها أو يتغيبون لأن الله قال أو يتهيبون، لا طبعا أصحاب غاية في الأدب، فممكن بعيسى مثلا يتهيب أن يسأل في المسألة. فكان يعجبهم بقى أن يجي الرجل من البادية كما روى مسلم الحديث عنه، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل ونحن رسول الله يسلم ونحن نسأل، لأن بتاع البادية ما بيجي يخرم على طول، ما عندوش الهيبة اللي مثل ولا الأدب. معروف يعني أهل البادية يختلفون عن أهل الإيه الحرب، ولهذا كان في درس الشيخ ابن باز الله يرحمه كان فطرة الأعرابي من أهل البادية يجي، طبعا الشيخ عنده بيشفع يعني عنده شفاعات مثلا اللي عايش شفاعة كذا وشيء كذا، فكان يجي يكتب مثلا رسالة ويجيبها يسلمها للشيخ، واحنا قاعدين في نفس المجلس كده يجي خرم مباشرة عند الشيخ سلام عليكم خدها يا شيخ، وانت تبقى قاعد ما تقدرش مثلا عايز تستشفي على الشيخ حاجه تمنعه كالهيئه، فيجي الشيخ على طول ايه يجي للشيخ، فالاعراب عندهم هذا الجفاء. نعم. فياتي هذا العربي ويبعثه الله عز وجل ليقف امام الرسول ويقول طيب مره شيخ الفوزان مع مسجده، طبعا ممنوع التلاعب ولا ان حد يقدر بقى يخرم ولا يعمل ويسوي، الشيخ له هيبه قويه جدا يعني مش سهل بقى يعني، الشيخ جبار حبيب ورحيم وتاخد وتدي معاه، لكن الشيخ فوزان يعني مثلا شوف انت في المجلس راعي نفسه كويس جدا، حتى تيجي تساله ولا تكلمه ولا كده ما عندوش ده. فمن ذلك الشيخ مثلا هنا في المساجد اي حد مثلا عايز يعز من موعظه بعد الصلاه وبتاع، فممكن يعني كان في دروس الشيخ جبار الله يرحمه، فكان مثلا بعض الاخوه بعد الدرس بعد ما خلص الشيخ الدرس وصلي عشاء يوم واحد يقوم يعرف طالب علم يوم يعرف بين يدي الشيخ والشيخ يجلس وكده. الشيخ الفوزان طبعا ممنوع حد يقوم يعمل العمليه دي، فجاله رجل من هؤلاء فقام يعرف، فالشيخ قال له اجلس، الشيخ قال له اجلس، فامر بالجلوس، فام الاعراب هذا الرجل هذا قال له اللهم ان عبدك صالح الفوزان قد منع عليه من الموعظة في مسجده. طبعا ما فيش واحد يقدر يقول الكلام ده للشيخ الفوزان ابدا، مستحيل يعني واحد مثلا يدعو، لكن هم عندهم كده الشيخ لما منعه قال اللهم ان عبدك صالح الفوزان. فياتي هذا الاعرابي ويبعثه الله عز وجل ليقف امام الرسول ويقول يا رسول الله كذا وكذا، حتى جاء ابو ذئب العقيلي وقال يا رسول الله أوصحك ربنا؟ قال نعم. قال حتى جاء ابو ذئب العقيلي بضم الراء ولا بفتحها؟ أبو رزين ولا أبو رزين؟ أبو نعم. حتى جاء أبو رزين العقيلي وقال يا رسول الله أو يصح ربنا؟ قال نعم. قال لن نعتم من ربي أصحب صيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم المهم أتطاع عن طالب ليش بأتك كيف يضحك كلام ده بقى عند المجانين بتوعنا الأخار لكن ما قالوش كيف يضحك. شوف شوف الإيمان بالصفة انتقل من إثبات الصفة إلى أثر الصفة مش بقى كيفية ما يعرفوش الكلام ده. أو يضحك ربنا سؤال قال نعم انتقل بقى إلى الأثر اللي هو اللي يجب علي وعليك الآن كيف لن نعدل من رب يضحك خير لن نعدل من رب يحب أن نتعرض لهذا لن نعدل من رب يرحم لن نعدل من رب يتجلى لعباده فينزل إلى السماء الدنيا لن نعدل من رب قوي عزيز مستوى على عرشه مطلع على عباده. كل هذا سننتقل إلى الأثر لكن نقف يقول يضحك يعني يضحك لا ما يضحكش والضحك المرض به. الله المستعان الله المستعان. زي ما قال اللهم اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمنا عن احد. طب ما توسع. نعم وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول الفعل جميعا وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا مثال بيانه بالقول إصراره مع خصلة الزكاة ونقاط رمى إما بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العش بيانا لمجمل قوله تعالى وآت الزكاة قوله مثال بيانه في القول وكذلك الصلاة أو كذا. طيب أو لو جاء واحد يشتغل وخلاص الزكاة في إصلاح الطرق ماشي فلو قال لا الله يقول في سبيل الله طيب ولو جاء واحد يشتغل وقال ربط الزكاة في إصلاح الطرق وفي بداية ربط العباد نقول لا يمكن في اعتبار الله رئيس قطر من الله والله عليم حكيم. سؤال فلو قال لنا الله يقول في سبيل الله وأنا في سبيل الله قلنا لو كان مراد قوله في سبيل الله قلنا كل قيم ما تصل التخصيص فائدة تمام لصار كل قضيه خير يصرف في سبيل الله ويبتلي كل شيء. فلما قال انما المفيده للحق في اول الايه ثم قال والله عليم حكيم علم ان الامر محصور في هذه الاصناف وان قوله في سبيل الله محمول على الجهاد في سبيل الله. نعم الغزوي اذا تطوع الغازي انما اذا كان الغازي بياخذ اجرا من الدوله او كذا فلا يصرف له ايضا لكن اذا كان الغازي متطوعا. نعم ومنهم من ألحق بذلك الحج لأن النبي سماه جهادا فقال لكنا جهاد لا قتال فيه فبعض العلماء بيفتي بالحج وهيئة كبار العلماء بحثوا المراد من سبيل الله في هذا الهيئة هيئة كبار العلماء في جلفة وأخرجوا بشبه يعني الإجماع أن سبيل الله إنما تكون في الجهاد الجهاد. وبعض العلماء رأى أنه ممكن تصرف في طرق الخير أو في أبواب الخير وبالتالي ممكن تروح للمساجد ممكن تروح لكذا فقال ولكن الجماهير على تفسيرنا وجاء التفسير فيها. نعم هو الشيخ هيجي لك وبعد قال ولكن هل هذا لا يشمل جهل مني نعم سؤال ولكن هل يشمل الجهاد العلمي هذا تكلم الناعي بين العلماء فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف لطلب العلم المتنفسين العلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى فإذا تفرغوا لطلب العلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى فإنهم يعطون من الزكاة حلالا لهم ولو كانوا أغنياء كذلك المجاهدين فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء هذا رأي بعض أهل العلم. يحسب يقول